عثمان عن أسامة رضي الله عنه أنه قال: كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن يغدي، فأرسلت إليه أن يأتيها، فأرسل: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه فأقسمت عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه، ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، ونفسه تقلقل في صدره، حسبته قال: كأنها شنة. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: أتبكي؟ فقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني هذا إن رحمة الله قريب من المحسنين، قريب فعيل يستوي في المذكر والمؤنث، قريبة ما قال، أو إن رحمة الله قريب من المحسنين، قريب من المحسنين. وعلى كل حال يجوز فيه التذكير. قال رحمه الله تعالى: أن قصة الولد كان إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم محتضرا، فأرسلت إليه أن يحضرها، فقال فأرسل إليها فقال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فاصبري، قال لها. فأقسمت إليه، أقسمت عليه ألا أن يأتيها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة، فلما وصل إليه أعطوه صبي، ونفسه تقعقع عند صدره، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، تبكي أنت كمن؟ أنت كسائر الناس؟ فقال: إنما هذه رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.